لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يقول فصل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يقول فيه بيان الحكمة من إرسال الرسل، وهي الدعوة إلى التوحيد. وفيه أن الرسالة عمت كل أمة، وقد يخص ذلك بالدليل كما في أحاديث الامتحان في القيامة ورجل مات في الفطر. قوله تعالى: وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآية دي فيها شقين: الشق الأول الأمر بعبادة الله جل وعلا، الشق الثاني الأمر باجتناب الطاغوت. ده حرف عن الطاغوت من أول قول من أول خطوة. فيها شقين: الشق الأول إثبات أن كل رسول أمر بعبادة الله، الشق الثاني فيها أن كل رسول أمر باجتناب الطاغوت. وده دليل على أن توحيد الله سبحانه وتعالى لا يتم إلا بالكفر بالطاغوت. والمسألة دي نازع فيها فريقان: الفريق الأولاني ظنوا أن الأمر بعبادة الله لا يلزم منه الأمر بالكفر بالطاغوت، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجيب. ما عندوش مشاكل في عبود الله، لكن عنده مشاكل في اجتناب الطاغوت، وده حال المشركين: يؤمروا بعبادة الله فيرضوا، يؤمروا بالكفر بالطاغوت أن يكفروا بالطاغوت. فالطاغوت اسم عام في كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. ده فريق. الفريق الثاني وافق هؤلاء في الدعوة أو في المعنى، وخالفهم في إقرارهم بقول لا إله إلا الله. المشركين رفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله، اللي هي لا إله دي لا معبود، إلا الله ده يعني كفر بكل ما يعبد إلا الله، يعني كفر بالطاغوت. هم دلوقتي المشركين وقفوا على عبود الله اللي هي الله إله، هي لا إله إلا الله دي فيها حاجتين: فيها إثبات أن الله إله، وفيها نفي أن هناك إله إلا هو. وهم وقفوا على أن الله إله، لكن رفضوا أن يكون هو المتفرد بالألوهية. القبورية من أهل الإسلام، من أهل الملة، دي الفرقة الثانية اللي خالفت في اجتناب الطاغوت. القبورية دي تشمل كل من عظم القبور، فبيدخل فيها فرق كتير جدا من الفرق اللي موجودة حاليا: الشيعة بطوائفهم، الصوفية بطوائفهم بفرقهم، وبيدخل فيها فرق دي يعني كفار نوعا وعينا، زي القديانية والبابية والبهائية والبهرة، كل دول بيدخلوا في القبورية. وهم القبورية كل من عظم القبور، يدخل فيها غير القبرية الفرق الأخرى زي الوجودية العلمانية الوطنية والقومية، كل دول خلفوا في مسألة تجسيد القبور. القبورية قالوا لا إله إلا الله، لكن اعتقدوا في أصحاب القبور ما لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، فكأنهم قالوا أن هؤلاء الطواغيت يؤمن به. الفرق بقى العلمانية والقومية دول رغم أنهم قالوا لا إله إلا الله، لكنهم قبلوا او رأوا ان هو لا ضرر من قبول من لا يكتب القبول. فانا بقول لا اله الا الله، لا اعبد الله ولا اعبد معه احد، لا بيروح ينذر ولا يذبح لقبر ولا حاجة خالص، لكن شايف ان ما فيش مشكلة، ما فيش فرق بين اليهودي والنصراني ما دام يجمعهم بلد واحد، وطن واحد، او قوم واحد. هو ده بالنسبة للجماعة الوجوديين والعلمانيين، ما دام يشتركوا ان هم انسانية ناس، يعني ما دام يشتركوا في الانسانية عندهم دي كلها اعذار تخول لهم قبول من لم يذكر بالقبول. هو لا شكورية، احنا قلنا خالف الشنب الطهود دولة في الاثنين. فرقة رفضت لا اله الا الله اصلا، فرقة تانية قالت لا اله الا الله لكنها خلفتها في المعنى. دولة بقى مين؟ دولة القبورية العلمانية هكذا، اللي خلفه ممن يقول لا اله الا الله اجتنبوا الطاغوت نوعين، نوع عبد طاغوت مع الله هم القبورية، ونوع ما عبدش لكن لم ير بأسا في من عبد. يقول فيه بيان الحكمة من إرسال الرسل، وهي الدعوة إلى التوحيد. يقول فيها أن الرسالة عمت كل أمة، عمت كل أمة، يعني لا من أمة من الأمم إلا وهي وصلت إلى عمومها، عمومها يعني كلها. الآية دي فيها دليل على أن رسالة كل رسول لم تبلغ كبراء القوم ولم تبلغ بعضهم، وإنما بلغت عمومهم يعني أكثرهم. ولا لم يخرج من ذلك أحد إلا ما جاء به الدليل، هو الذي مات في الفترة. يقول وقد يفصل ذلك بالدليل كما في أحاديث الامتحان في القيامة، ورجل مات في الفترة. ايه هي الفترة؟ الفترة هو زمان اندثار شريعة نبي، يعني النبي مات وأصحابه ماتوا، تلاميذهم ماتوا، وقوة الدعوة بتاعتهم تلاشت، وبدأت الشريعة نفسها تتلاشى، وقبل مبعث نبي. الفترة اللي ما بين انتصار شريعة نبي ومبعث نبي ما هنقول دلوقتي دي تسمى الفترة. أهل الفترة دولة تبلغهم أيضا الرسالة. أهل الفترة دولة تبلغهم الرسالة. وبيقول قد بعثنا في كل أمة. الأمة دي العدد من البشر والفترة من الزمن. فما من عدد من البشر يسمى أمة إلا وفيه رسالة. وما من فترة من الزمن تسمى أمة إلا وفيها رسالة. الأفراد بتوع الأمة دي وصلتهم الرسالة. مش بس الفترة الزمنية. يعني فلا قلنا الأمة دي 1000 سنة ولا 100 سنة ولا 20 سنة. والعلماء مختلفين فيها إيه هي الأمة. بعضهم يقول إن هي 100 سنة. بعضهم يقول أقل من ذلك وأكثر من ذلك. صحيح إن هي مش محددة. لغة العرب مش محددة. الدعوة بتاعة الرسل بتبلغ كل فرد في هذه الأمة. الأمة الزمنية والأمة العددية. إلا في أواخر زمان الفترة. أواخر زمان الشريعة دي. اللي هي ما يسبق الشريعة التالية لها. أو نبوة النبي التالي لها. الفترة دي تضعف قوة الدعوة. مش بمعنى ان هي بتزول. يعني مش معنى ان كل فرد في زمن انتصار شريعة نبي لا يصل اليه الدعوة. بل لضعف الدعوة قد لا تصل الأفراد. يعني اهل الفترة دول كلهم معذورين. اهل الفترة دول كلهم لم تبلغهم دعوة. لا. طب معظمهم لم تبلغه دعوة. لا برضه. ده افراد منهم هم الذين لم تبلغوا ايه. افراد منهم هم الذين لم تبلغوا الدعوة. ماشي. الذين ماتوا في الفترة هم يحتاجون يوم القيامة. دول بيبقوا افراد. 2 3 4. يدل على ذلك ما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد ان الكعبة مرسمين فيها جوه يوسف المساري مش الجمال. وجد رسمين جوه صورة ابراهيم واسماعيل ورسمينهم ليستقسموا بالاسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد علموا والذي نفسي بيده لقد علموا ما استقسم بها قبل. قريش هي كانت كافرة بالله اللي رسم الرسومات دي من قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا عارفين انهم لم يستقسموا قط بالازلام. ابراهيم واسماعيل عمرهم استقسموا بالازلام. اهل مكة اول ما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا رجل من الموحدين. وقالوا رجل من الحنفاء. مين هم الموحدين والحنفاء دول؟ اللي هم بيقولوا لا اله الا الله. سموهم موحدين عشان بيقولوا لا اله الا الله. كان في ناس افراد لحد لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان في افراد لا يعبدون الا الله. منهم زيد بن عمرو بن نفيل. منهم ورقه بن نوفل. منهم ايه؟ ورقه بن نوفل. منهم قص بن ساعده. قص بن ساعده الايادي ده ليه خطبة مشهورة جدا في إثبات توحيد الله. ده مات قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لهم سماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأرض وفجاج ألا يدل ذلك على إله واحد. ده خطيب من خطباء العرب كان بيدعو للتوحيد قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. موته كمان كان قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا بيسموهم مش كده. كانوا بيسموهم موحدين. ليه بيسموهم موحدين؟ عشان بيرفضوا ان هم يعبدوا الالهه بتاعتهم. ما بيعبدوش بس غير الله. طب ليه بيسموهم الحفاء؟ عشان هم عارفين ان ده مله ابراهيم. هم عارفين ان دول بيعبدوا الله على مله ابراهيم. فكانوا يقولون هم الفلكاء. يقولوا يعني ايه دول بينسبوا دول لابراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم ده كان مشهور جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لقد رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في المرء. قال ابن حي ذاك زعيم خزاعة. احنا بعدنا الساعة 2 عرض المحيط ده كان زعيم خزاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه أول من سير السرائب وبحر البحيرة وحمى الحال. وبيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أول من أدخل عبادة الأصنام إلى جزيرة العرب. المشركين كانوا عارفين الكلام ده، أبو جهل وأبو لهب وأبو سفيان كل دول كانوا عارفين إن ده الآلهة دي إنما أتى بها عمرو بن لحي الخزاعي. كانوا عارفين ان الاقضية اللي هي البحيرة والسائبة والحام والوصيلة، كانوا عارفين ان دي اقضية عمرو بن لحي، ومع ذلك كانوا لا يتركونها. فنقول ان الفترة اللي هو ما بين اللي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا عيسى كان فترة فيها شدة في حرب المسلمين. سيدنا عيسى عليه السلام رفع وبين المسلمين والكفار اضطهاد، يعني زي ما ماتش وشريعته ظاهرة منتشرة، ده مات وهو مطارد استغفر الله، رفع وهو مطارد وقتل قبليه يحيى وأبو زكريا، واستمر الاضطهاد في اضطهاد المشركين للنصارى واليهود معهم، استمر إلى أن تحولت النصرانية إلى الشرك، مش تحول المشركين إلى النصرانية. فضل الاضطهاد الشديد جدا للنصارى لحد لما امبراطور اسمه قسطنطين دخل في دين النصارى. عشان يخش في دين النصارى كان في واحد يهودي اسمه بولس دوت دخل النصرانية، كان قاعد اعداء المسيح زي ما هو بيقول عن نفسه. فدخل النصرانية وبدأ ان هو يعمل عملية تقريب لها من التقريب لها لا من من الاساطير بتاعه الرومان. ان هو اساطير الرومان كلها مبنيه على ايه؟ على ان الاله ده بني ادم بس ايه اسمى شويه من البشر. عارفين هرقل هركليز عارفينه كده. هركليز ده عباره عن ايه؟ اله اتجوز كبير الاله عندهم مش فاكر اسمه ايه، اتجوز الهة الجمال اسمها افروديت وخلف ولد. فافروديت ديت مش عارف عملت ايه فغضب عليها، فالولد طلع شويه بني ادم على اله. فيعمل اعمال معينه يبقى اله، يرجع يخستع شويه يبقى بني ادم كده. يعني ايه ده كان هيركوليز، هو لازم يعمل خير عشان يفضل يترقى لحد ما يبقى اله. هم عندهم فكرة الرومان اليونان عندهم فكرة ان هو ايه الاله بيتجوز الالهة وبيعيشوا في ثلاث بنات وفي نفس دار بنات، دي حاجة مستقرة عندهم. وقسطنطين ده كان وثني كان عنده كده، وفي نفس الوقت كان فيلسوف، راجل بقى مخه عالي يعني، فشايف ان مفيش حد يصبر على الدعوة بتاعته والعذاب ده كله الا لو كانت دعوة حق. وفي نفس الوقت يعز عليه والفلسفه بتاعته كمان تقول له ان هو الالهه يتجوزوا ايه المشكله، يعني لما الاله يتجوز ويشوف واحده حلوه ويخونها مع واحده ثانيه زي ما هو موجود عندهم الاساطير بتاعتهم، الاله مش عارف مين خان الاله مش عارف مين مع مين وخلفه مش عارف مين وهكذا. وده بالنسبه للفلسفه عندهم، هو شايف ان البني ادمين دول حاجه ممتازه حاجه، فالآلهة أعلى منهم شوية. إذا كان البني آدم بيعمل كده، البني آدم بيعمل كده كتير، يبقى الآلهة بيعملوا كده بس قليل شوية. فالمهم دخل بولس دوت يهودي، فالمشركين الرومان بيحاربوا النصارى. فبيعمل إيه؟ قعد يحرف في النصرانية شوية لحد ما قربها من الرومانية، إن هو لا ده الإله اللي هو لا إله إلا هو ده. نزل الارض واتجوز واحده وخلف منها المسيح، والمسيح ده شويه ناسوت وشويه لاهوت حاجه زي هركوليس كده بالظبط، شويه اله وشويه بني ادم. حتى الصوره اللي هم رسمينها للاب اللي هو ربنا النصارى هي نفس الصوره اللي الرومان رسمينها لاب هركوليس. عايز افتكر اسمه مش فاكر. جزاك الله خير والله. هي نفس الصورة اللي واصلينها البيت يعني ايه الشكل يكاد يكون متطابق برضه، اللحية الكبيرة البيضة اللي مالية الصدر ديت وهكذا. فعند ذلك لما النصرانية دخلت للشرك قسطنطين راح متحول من تحول من الشرك للايه؟ للنصرانية الجديدة اللي هي في الحقيقة العقيدة بتاعته لكن باسم المهم اللي بيقول ان هي النصرانية فضلت مضطهدة زمن طويل جدا لحد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كانت فترة 571 سنة على الراجح عند أخبار المؤرخين. فضلا ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنص في قوم ما كانوش بيدينوا بالنصرانية صابوها، او كانت فيهم شريعة النصرانية والنصر، لا ده بنص في قوم كانت فيهم شريعة ابراهيم واسماعيل والنصر، زمن طويل جدا ومع ذلك الشريعة كانت ايه؟ كانت باقية. فالمهم ان الفترة ديت زمن الفترة دي مش كل بني ادم مات فيه هو ممن يعذر ويمتحن يوم القيامة، لا اللي مات في الفترة ديت منهم افراد قلائل لم يبلغهم لا اله الا الله، لم يبلغهم لا اله الا الله. يستشكل على الايه ديت لقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ان نوح عليه السلام هو اول الرسل ومع ذلك اهلك الله سبحانه وتعالى كل الارض، قال لك اهي امم اهي ولم يكن فيها من الرسول. وسيدنا نوح عليه السلام لما دعا على قومه هلك قومه بس ولا هلك كل اهل الارض؟ كل اهل الارض. طب وكان في رسول غير نوح عليه السلام؟ لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه قال يعني يوم القيامه مشرق يا اول الرسل، انت اول رسل الله سبحانه وتعالى. فما كانش في رسل ومع ذلك الله سبحانه وتعالى اهلك الارض كلها. فقالوا ادي امم اهي لم ياتيها رسول. اول شريعه قبل نوح كانت شريعه ايه؟ اول شريعه قبل نوح كانت شريعه ايه؟ كانت شريعه، كانت الفطره، المخلوقات على الفطره، الفطره اللي هي دين الاسلام الكامل. وكان فيهم من الانبياء يذكرونهم ادم عليه السلام ثم بعد ذلك شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم قال كان بين ادم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد لحد لما بدا يظهر فيهم الشرك، بدا يظهر الشرك في قومه. فكل دي امم لم يرسل اليها انبياء، لم يرسل اليها رسل. اول رسول كان نوح عليه السلام ومع ذلك الله سبحانه وتعالى اهلكه. طب ليه اهلك كل الارض؟ أهل العلم بيجيبوا على ذلك بدين. المعتزلة، علماء المعتزلة يعني، بيقولوا لأن الله قد أقام عليهم حجة الفطرة. طبعا ده كلام فاسد. الله سبحانه وتعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. القول الثاني ان اهل الارض كلهم كانوا هم قوم نوح، وده صعب جدا. 10 قرون ال 10 قرون ما يبقاش فيها في الارض غير قوم فقط، قوم نوح بس هم دول كل اهل الارض. فضلا عن ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان روحا الى قومه، تخصيص القوم بالروح يدل على ان هناك دل مفهومه على ان في اقوام اخرين. القول الثالث هو ده الراجح، ان كان اهل الارض قله وكان انتشار البشر في الارض قليل، عدد البني ادمين قليل. انا اخرج في شيء لا ان كان عدد بني ادمين قليل وانتشارهم في الارض كان قليلا، لذلك دعوة نوح عليه السلام مع طول مدته بلغت جميع أهل القرية. لذلك استحقوا العذاب لما كفروا. جم الجماعة المعتزلة راح ردين رد بقى على الكلام ده. فوضى هو بيحكي. قالوا كيف والرسول مبعوث إلى قومه خاصة وليس إلى الناس عامة؟ والرسول يبعث لقومه ولا للناس؟ لقومه. نوح عليه السلام كان مبعوث لقومه مش مبعوث لكل الناس. فازاي يعذب جميع الناس بدعوة نوح بافتراض ان دعوة نوح بلغتهم؟ ازاي يعذب جميع الناس بدعوة نوح وهو ليس مرسلا اليهم؟ الجواب انه لا فرق في الاعتقاد بين نبي ونبي. الرسول يبعث الى قومه خاصة بالشرائع وليس بالعقائد. اما العقيدة فيكفي فيها مجرد السماع، يكفي فيها مجرد البلاغ من نبي هذه الأمة أو من نبي غيرها من الأمة أو من البشر العاديين. لو قلنا كده قوم نوح عذبهم واهل الارض عذبهم، وهنقول كلهم عذبوا لاجل الكفر بالله، قال رب لا تذر على الارض من الكافرين، كلهم ايه؟ غرقوا لانهم كفار. نقول بقى يوم القيامة في النار قوم نوح يعذبوا على بالعقيدة وبالشريعة، احكام اللي ربنا الزمهم بيها فلم يلتزموا بها كانت في شريعة نوح. اما الكفار من سائر اهل الارض فيعذبون على العقيدة وما بلغهم من شريعة آدم، لكن لا يعذبوا على شريعة آدم. طبعا الآية دي من الآيات اللي يعني وقفت حجر عصرة في حق المعتزلة. المعتزلة أول ناس في الدنيا قالوا لا يوجد عذر بالجهل، نفوا العذر بالجهل. كانوا بيقولوا أن الميثاق الأول كاف في إقامة الحج على البشر، وكانوا بيقولوا ان الرسل هم مواقيت للعذاب. هو يقول له ربنا سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هو بيقول ان الفطرة ربنا اخذ على الخلق ألست بربكم؟ قالوا بلى. واثر ذلك كان الناس مش فاكرين هذا الميثاق، لان كان قبل ما يخلق الله لهم ذاكرة يذكرون بها، لكن موجود ذلك في فطرهم، من الفطرة الأصلية عندهم التوحيد. فالمعتزلة بيقولوا الفطرة كافية في إقامة الحج على البشر. أي كافر لم تبلغه دعوة رسول ولا دعوة نبي هو في النار، معذب في النار، مستحق العذاب. ليه يا إخوانا؟ يقول لك لأنه قد أقام عليه الحجة بالفطرة وليس بالرسل. طب الناس اللي ربنا قام عليهم الحجة بالرسل، قال لك ده قامت عليهم الحجة مرتين، ده من زيادة حجة الله على البشر. كلهم ما ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. ازاي ربنا هيعذبهم وهم لم يأتيهم رسول؟ لم يذكر عبرة، لم تذكر الآية الفطرة، انما ذكرت الايه؟ الرسول. وما كنا معذبين الناس على فطرهم ولكنهم كنا حتى نبعث رسول. فقالوا ان الرسل هم ميقات للعذاب، يعني ده بس مجرد الوقت، امتى هينزل العذاب؟ نيجي الرسول يعرف خلاص ان العذاب نازل. ماشي. فالآية دي فيها أن الله سبحانه وتعالى جعل العبرة ببلاغ الدعوة وليس بإرسال الرسول. فين بقى الدلالة في الآية؟ أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. أنهي هو؟ بمعنى لكي يقول لهم، لكي يدعوهم لعبادة الله واجتناب الطاغوت. نوع أن هنا يا شيخ حسن ولا مصدرية؟ طيب أن هنا هو لها تفسيرين. تفسير بمعنى لقد بعثنا في كل أمة رسولا لكي يأمرهم بعبادة الله. هنا عندي بيسموها المصدرية أو إن عندي تفسيرية كي يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. على التفسيرين مش هتفرق معنا، على التفسيرين إن عبادة مصدرية أو تفسيرية. أن يعبدوا عبادة، بعثنا كل رسول بعبادة الله واجتناب الطاغوت، أو بعثنا كل رسول لكي يعبد الله ويجتنب الطاغوت. على كلا التفسيرين الآية معناها والآية دالة أن غاية الرسل، الغاية والحكم من إرسال الرسل هي التعليم والأمر بالعبادة وترك الطاغوت، وليس أنهم مواقيت للعذاب. أصرح منها قول الله جل وعلا لينذركم به ومن بلغ. يقول معنى ذلك أن بلوغ الدعوة، أن بلوغ الدعوة شرط في سقوط المعذرة واستحقاق العذاب، وليس مجرد إرسال الرسول حتى ولو لم يبلغ بعض الناس خبره. وهذا موافق لظاهر القرآن العظيم لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن أو خبر النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه الإيمان، فإن بلغه من شبهات أهل الباطل الذين يصدون عنه ويكذبون عليه وجب عليه أن يبحث لمعرفة الحق. يقول أدلة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأن القرآن كلام الله قطعية، أدلة قطعية متواترة، قطعية يعني غير محتملة لا تشتبه على من بحث فيها، متواترة كثيرة مبذولة ليست محجوبة. مبذولة لكل أحد مثل الماء والهواء لعظيم حاجة الناس إليها. العبرة هنا أنه لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من يسمع الرسل ومن يدعوهم الرسل هم الكبراء. حد يزل نسب وعموم الأمة عن طريق النبي. يعني لو قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قريش، هل يا ترى كل رجل من قريش جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وبين له النبي حقيقة دعوته؟ لا. طب كل رجل بقى في مكة؟ طيب كل رجل في جزيرة العرب؟ لا، ده كمان بقى كل رجل في الفرس والروم. هل كل هؤلاء جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ووضح له حقيقة الدعوة؟ لا. طيب مين اللي بلغهم خبر النبي؟ سيأتي لهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق من يعرفونه. من يعرفونه غالبا هيكون الكبراء، هيأتيهم عن طريق إما النبي وإما دعوته وإما من معه، يعني رسله، رسل النبي دوت، والضعفاء اللي تحتيهم لن يسمعوها إلا من كبرائهم. والعبيد المستضعفين اللي كانوا في مكة كان قليل منهم اللي بيسمع من النبي، وقليل منهم اللي كان بيسمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما معظمهم كان يسمع من الكبراء، بيسمع من الكبير إن ده في رجل اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. فهل من بلغ خبر النبي صلى الله عليه وسلم، خبر أي نبي بقى أيا كان، هل من بلغه خبر النبي محملا بالأكاذيب والتشويهات والطعن، ساحر كذاب زي ما هو عادة الكبراء دول، هل ده تكون بلغوا خبر النبي ولا لم يبلغوا خبر النبي؟ بلغوا الخبر مشوه، هل هذا بلوغ تقوم به الحجة ولا هذا لا يعتبر به، لا يعتد به؟ القياس ان يكون ده بلوغ لا يعتد به، لان بالنسبة للمسلمين اذا كان قد اسلم وبلغه خبر اي شيء مختلطا بالاكاذيب لا يقبل. اما بالنسبة للكفار، فالله سبحانه وتعالى لم يعذرهم بالإشاعات والكذب الذي يصاحب الدعوة إذا بلغت، بل أوجب عليهم البحث والمعرفة. وهنا بقى هيظهر دور الفطرة. ليه؟ لأن قضية توحيد الله سبحانه وتعالى وصدق النبي المرسل إليهم وصحة دعوته ليست كسائر قضايا الدنيا، دي قضية كل ما في الكون يدل عليها، كل ما في الكون يدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، ويدل على أن الله سبحانه وتعالى لابد مرسل للبشر من يعلمهم ويهديهم إليه. هذه قضية أدلتها موجودة، كلام الأنبياء أدلة صدق واضحة، زي ما بقول هنا أدلة قطعية متواترة مبذولة. اسأل أي واحد مشرك بالله سبحانه وتعالى، قول له المركب اللي لها ريسين ممكن توصل؟ مستحيل. قول له أنت في بيتك بتقبل إن أنت ومراتك كل واحد منكم يمشي كلمته؟ ليه في الكون قابلت ان يكون في الهين؟ اشمعنى القضية دي انت لويت فيها فطرتك وقابلت ان هو يكون هناك في الكون الهين؟ فنقول دي القضية الادلة بتاعتها واضحة جدا، كثيرة جدا. فوق ذلك ربنا سبحانه وتعالى وضع في قلب كل انسان ما يقوده اليها، الا وهي الفطرة، فطرة كل انسان. الكفار كلمه في أي قضية من القضايا يقعد يلف ويحاور ويعني إيه يحور ويدور معك. كلمه في إن أنا لما أجي أعبد دلوقتي أعبد مين؟ قول له دلوقتي بتقول الآب والابن والروح القدس دول الثلاثة دول واحد. طب أنا لما أجي أقول اما اجي اسجد اقول السجده دي لمين؟ للابن ولا للروح القدس؟ لما اما يجي ربنا سبحانه وتعالى او لما اجي اهتدي الامر، مين اللي هداني الامر ده؟ الاب ولا الابن ولا الروح القدس؟ مين فيهم اللي عمل كده؟ فنقول قضيه الوحدانيه قضيه واضحه جدا وادلتها بينه جدا، وفوق ذلك في قلب كل بشري ما يدفعه اليها. ربنا سبحانه وتعالى قال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادنى تكاد السماوات يتفطرن منه تنشق الارض وتخر الجبال. السماء والارض والجبال هم جمادات فهموا هذه القضيه. لا يبقى الا الغبي من الانفرادي، لم يعرض عنها الا الثقلي. قول لاي واحد انت عايز ولد ليه؟ عايز تخلف ليه؟ عشان يورثني سواء في الدين او في الدنيا. لو واحد صاحب مال عشان يورثني في المال، واحد عيله مشهوره ولها سمعه علشان خاطر ان هو يحمل اسم العيله، وهكذا. كل واحد اللي ملهوش اي غايه خالص تقول له ابنك ملوش فايده يقول لك لا يا عم احنا لو ما خلفناش البشر هينقرضوا من الدنيا، مش هيبقى في بشر. فهو ما من احد الا هو يعلم ان الولد يكون لسد الحاجه. ازاي ربنا يتخذ ولد؟ اما ان الله له حاجه الى هذا الولد، ربنا محتاج، واما ان الله ليس له حاجه. يا اما الولد ليه لازمه يبقى ربنا فقير اليه، واما الولد ملهوش لازمه ويبقى ابن الاله ليس له فائده في هذا الكون. فقضيه فهمتها السماوات والارض والجبال هم جمال. يقول: فان بلغهم شبهاتي يصد مع شبهات اهل الباطل الذين يصدون عنه ويكذبون عليه، وجب عليه ان يبحث لمعرفه الحق. وأدلة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأن القرآن كلام الله أدلة قطعية متواترة منزولة لكل أحد، مثل الماء والهواء لعظيم حاجة الناس إليها. فمن بحث وجدها قطعا، فإن ترك البحث وظل على ما هو عليه من الكفر فهو كافر بلا خلاف في الدنيا والآخرة. فهو كافر بلا خلاف في الدنيا والآخرة. حصل في الفترة الأخيرة ظهور بعض المتابعين كان خلافهم ده لا يستقيم بحال آية الصلاح وكذا، وكان خلافهم ده لا يستقيم بحال مع الأدلة ومع ما نقله أهل العلم. الإجماع نقل ابن قدامة رحمه الله ونقلوا أكثر من واحد على أن من بلغته دعوة الإسلام مشوهة فلم يبحث ومات على الكفر كفر، ومات على الكفر مات كافرا في الدنيا والآخرة. وأدلة القرآن واضحة خالص في ذلك. يعني قالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل فاستضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار تستأمروننا أن نشرك بالله ما لم ينزل به سلطان، أن نكفر بالله ونشرك به ما لم ينزل به سلطان. ومع ذلك ربنا يستر هم من أهل النار. ظهر بقى عند بعض المعاصرين من يتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لعبي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. فقال: لا يسمع بي زيها زي من رآني في المنام فقد رأيت. يعني لا يسمع بي زي من رآني في المنام فقد رآني. ايوه. قال: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على غير صورته لم يره. ف فمن سمع به على غير حقيقته لم يسمع. واحد شاف واحد لابس بدلة وجرافطة وحليق وحليوة كده ويدخن، انت مين؟ ولا انا محمد صلى الله عليه وسلم. فده كما قال عبد الله بن عباس فانه شيطان، او اذا فانك لم ترى. كان عبد الله بن عباس اذا قال له احد رايت رسول الله يقول ابعثه لي، قال له طب وصفه لي. فان وصفه على نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو وصفه على هيئه النبي صلى الله عليه وسلم قال ابشر فقد رايته، وان وصفه على غير ذلك قال اذهب فقد رايت شيطانا، او اذهب فانك لم ترى. فهو من رآني، يعني من رآني على صورتي وقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وقال لي زيها بالضبط، زي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يسمع بي على حقيقة. لكن زي ما ذكرنا كلامنا مخالف لإجماع أهل الأمة. يرى فيه أن دين الأنبياء والمرسلين واحد، الدين هنا بمعنى الاعتقاد، وهو الإسلام. وإن اختلفت شرائعهم كما قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من فشل ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وقال تعالى عن نوح عليه السلام وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى عن موسى عليه السلام يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال تعالى عن الحواريين في خطابهم لعيسى عليه السلام وأنهم على دينه آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وفيها أن دين الأنبياء واحد هو الإسلام، وفيه أنه كانوا يتسمون بالإسلام وإن كانت اللفظة بمعناها. بسبب تسمية اليهود باليهود أقوال، منها قول الله سبحانه وتعالى إنا هدنا إليك، أي إنا أسلمنا إليك، هذا بمعنى أسلم أو اهتدى. فكانوا يتسمون باسم الإسلام وإن كان بغير لفظ الإسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.